أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نشهد الله على حبك فادعو الله لنا بحسن الخاتمة. ثم يقول في سؤاله: رجل وجد أثر على فخذه لا يدري ما هو، هل هو مني أو مذي أو غير ذلك، مع أنه صائم، فما حكمه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الواجب في هذه المسألة أن يتحرى، وذلك بالبحث عن علامات المني والمذي. فإذا كان الذي وجده فيه صفات المني، والمني ماء ثخين أبيض رائحته كرائحة طلع النخل أو البيض الفاسد كما يقال أو العجين، هذه من صفات المني. فإن وجد الرائحة أو وجد الثخن، إن وجده ثخينا أبيض ثخينا، حكم بكونه منيا. وأما إذا لم يجده على هذه الصفات وهو مذي، فإن وجده على الصفات الأولى اغتسل ولم ينتقض صومه إذا كان مستيقظا من النوم، لأن الاحتلام في الصوم لا ينقضه، من نام وهو صائم ثم احتلم فإنه لا يؤثر هذا في صومه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، كما في الحديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما في السنن. المقصود أنه إذا وجده على صفة المني اغتسل ولم يحكم بانتقاض بفساد صومه. وإن وجد لم يجد صفات المني أو شك هل صفات المني موجودة أو غير موجودة، فحينئذ يحكم بكونه مذيا. إذا شك هل هذا الذي في السروال مني أو مذي ولم يجد صفات المني التي يغلب على الظن معها أنه مني، يحكم بكونه مذيا، لأنه اليقين، واليقين لا يزال بالشك، لأن من شك هل هذا مذي أو مني فهو من مذي. وهذا أصل عند العلماء ومفرع على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وتوضيحها أنه إذا شك هل هو مذي أو مني فهو على يقين من كونه مذيا، وعلى شك من كونه مني فهو على يقين بوجوب الوضوء عليه وليس على يقين بوجوب الغسل. فنقول: يجب عليك الوضوء ولا يجب عليك الغسل حتى يغلب على ظنك أو تجزم. هذا حاصل ما يقال أنه يتحرى بالعلامات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يكفي في حالة الاستجمار إزالة معلقة برأس الذكر فقط، أم كيف يفعل وجزاكم الله خيرا؟ في الاستجمار العبرة بمجرى البول، رأس الذكر، بمجرى البول من رأس الذكر، فيستجمر إذا كان الخارج لا يتجاوز هذا الموضع. أما لو أن البول انتشر فنزل على أصل الذكر، أو تفرق على أطرافه، أو تفرق على موضع آخر قريب منه، فالواجب الغسل. فحينئذ إذا لم يكن عنده ماء أزاله بالمنديل أو نحوه، ولا يصلي حتى يجد الماء ويغسله. فإن لم يجد ماء فحينئذ لا يكلف إلا ما في وسعه، فتسقط عنه طهارة الخبث عند الفقد وعدم الوجدان أو تعذر وجود الماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا عند انتهائي من التبول أكرمك الله وخروجي من الخلاء يخرج مني نقطة تبول واحدة تقريبا عند انحنائي أو جلوسي، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عادة جرت عادة بعض أهل العلم رحمهم الله أن من ابتلي بالقطرات بعد البول ينتظر حتى تخرج القطرات ويتعاطى أسباب خروجها. قالوا: بعضهم يخرج بالنحنحة، وبعضهم يخرج بالانتقال من الموضع، فحينئذ يتعاطى الأسباب. فإذا كانت تخرج بالانحناء فإنه ينحني حتى تخرج هذه القطرة، لأن هذه القطرة توجب تنجيس البدن إذا وقعت على البدن، وتوجب تنجيس الثوب إذا وقعت على الثوب. فحينئذ ينبغي عليه أن يتحرى وأن ينتظر حتى تخرج، فإذا خرجت غسل الذكر ثم توضأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص وافق شخصا أن يعطيه 1000 ريال في الشهر أن يرافق مريضا في المستشفى، ولكن هذا المريض خرج من المستشفى قبل إكمال الشهر، فهل يعطيه المبلغ كامل أم ينقصه بنقص الأيام وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء رحمهم الله. الاتفاق بين المتعاقدين في الإجارة يقع بالزمان ويقع بالعمل، فإذا حددت الإجارة بالزمان تقيدت بالزمان، بالعمل تقول له ابني لي جدارا متر في متر، فهو يبني، قد يبني في ساعة في ساعتين في ثلاث ساعات، أنت لا تلتفت للوقت، أنت تلتفت لوجود العمل، تقول نظف لي هذه الغرفة وأعطيك 100، هذا تحديد للعمل، لأنه كلهم متفقون على أنه ينبغي أن يكون العمل معلوما، كلهم متفقون على أنه لا يجوز أن يستأجر أجيرا بدون أن يكون العمل معلوما. ونحن ندخل في المسألة حتى يتصور هذا السؤال. فإذا كان الأصل أنه ينبغي أن يكون العمل معلوما، إما أن يكون معلوما بالزمان أو معلوما بالمكان، فإذا التفتنا إلى الزمان، إذا قيدنا الإجارة بالزمان تقول له اعمل عندي ساعة في تنظيف هذه الغرفة، فحينئذ يشتغل في حدود الساعة، وهكذا إذا قال يوما، وهكذا إذا قال شهرا أو قال سنة، اللي يقولون له المياومة والمشاهرة والمسانهة في كتب الفقه، استأجره مياومة أو مسانهة أو مشاهرة، هذا التقييد بالزمان. وأما التقييد بالمكان تقول له أريدك أن توصلني إلى مكة. في الصحيحين من حديث صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا يقال له عبد الله بن أريقط، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، هذا في الهجرة، استأجراه من أجل أن يدل الطريق، هذه إجارة على العمل لا علاقة لها بالزمان. فإذا السؤال هنا يتعلق بمسألة تحديد الإجارة بالزمان. إذا حدد العمل إذا حددت الإجارة بالزمان يكون للزمان أجزاء، فيقول له مثلا استأجرك شهرا أو أسبوعا أو يوما، فإذا قال شهرا فالاتفاق على الشهر، إذا قال أسبوعا على الأسبوع، إذا قال يوما فهو على اليوم، فحينئذ يرد الإشكال في أجزاء هذا اليوم. فإذا كان الاتفاق على يوم بعينه فهو على اليوم بعينه وتتقيد به الإجارة، وإذا كان على شهر فهو بشهر بعينه. لكن المشكل أنه هنا إذا قال له استأجرك بالشهر على أن ترافق المريض أو تمرض المريض، حينئذ يعمل بالشهر، وفائدة الفرق بين كونه يقول له استأجرك بالشهر وباليوم أنه لو استأجره بالشهر وكان الشهر ناقصا استحق الأجرة في مغيب شمس اليوم 29، فلو توفي بعد مغيب الشمس استحق أجرة شهر كامل. وأما لو قال له استأجرك باليوم وأريدك شهرا كاملا وأعطيك أجر شهر كامل إذا أكملت الشهر، فحينئذ يتجزأ بأجزاء الشهر. فلو أنه توفي بعد مغيب شمس يوم 29 وثبت أن الشهر ناقص، يستحق أجر 29 ولا يستحق أجرة اليوم 30. هذا الفرق بين كون يقول له أريدك هذا الشهر يعني كاملا، أو أريدك يوميا وأعطيك عن يوم كذا، لكن أريدك شهرا كامل. فهل الاتفاق، لأن نحتاج أن نفصل للناس، لأن بعضهم يقول استأجرناه شهرا وهو يقول له أعطيك عن كل يوم كذا وكذا وأريدك شهر كذا، فيأتي في السؤال ويقول اتفقت معه بشهر كذا، هذا الذي يدعونا أن نفصل. فإذا قال له أريدك هذا الشهر تجلس مع هذا المريض وأعطيك عن هذا الشهر أجرة كذا وكذا، فإنه متقيد بالشهر تاما أو ناقصا. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة عند العلماء قاعدة أنه إذا فاتت المصلحة التي من أجلها كانت الإجارة بطلت الإجارة انفسخت، واستحق بأجزاء ما مضى. يعني مثلا لو قال له أريدك أن تمرض هذا المريض شهرا فتوفي المريض في نصف الشهر انقطعت الإيجار واستحق أجرة نصف الشهر ولم يستحق لأنها فاتت بفوات محلها. وهكذا لو قال له أريد أن أذهب إلى الحج كما مثل بعض العلماء فاتفق معه على أن يوصله للحج بمئة ففي نص أن يوصله إلى عرفات بمئة ففي نص الطريق تعطلت السيارة وتحققنا أنه لم يصل إلى عرفات استحق أجرة النصف ولم يستحق أجرة النصف الباقي. إذن المسألة فيها مسألة التحديد فيها التفصيل ما تقدم وفيها الإشكال الآخر أنه إذا كان المريض شفي أو مات فقد فاتت الإجارة بفوات محل يعني فوات المقصود إما فوات محلها أو فوات المقصود منها وحينئذ يستحق بقدر ما مضى من الأيام. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما حكم لبس العدسات الملونة في العين بالأزرق والأخضر وغيرها وهل يختلف الحكم إذا لبسها النساء أو الرجال وجزاكم الله خيرا؟ العدسة يجوز لبسها للحاجة في قصر النظر. العدسات لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون للحاجة كقصر النظر ويتأذى الإنسان من لبس النظارة فيحتاج إلى عدسة ونحو ذلك، وإما أن تكون لغير حاجة وهي التحسينية الجمالية ليست الحاجة ويريدها فقط امرأة لا يعجبها أن لون عينها أزرق أو عسلي فتريده أخضر أو تريده أشقر ونحو ذلك فهذا كمالي تحسيني وليس فيه أمر يعني حاجي، فيفرق في العدسات بهذا التفصيل. فما كان من العدسات حاجي فلا إشكال في جوازه، وأما ما كان من العدسات يقصد منه تغيير لون العين فهذا محرم شرعا لأنه من تغيير الخلقة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتثلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فقوله رضي الله عليه الصلاة والسلام المتفلجات بالحزن للحسن التي تفلج وتفرق بين الأسنان للحسن لم للتعليل أي من أجل طلب التحسين. فيستغرب طالب العلم أو يستغرب المسلم كيف ورد اللعن على هذا الأمر. قال بعض العلماء لأن العلة أنه راجع إلى الاعتقاد، لأنها إذا خلقت قصيرة الشعر فوصلت شعرها كأنها لم ترضى بخلقة الله لها أنها قصيرة الشعر، وإذا وضعت الشعر على رأسها وقد خلق الله بدون شعر لم ترضى بقضاء الله وقدره فوضعت هذا الأمر، وحينئذ ورد اللعن لمكان الاعتقاد أنه ذم متعلق بالاعتقاد. ولذلك قال المغيرات خلق الله فهي تريد تغيير الخلقة، فالواجب على كل مخلوق أن يسلم بما خلقه الله عليه لأنه اختار له الله عز وجل هذه الخلقة التي هي في أحسن تقويم، وإذا كان فيها ابتلاء فالواجب عليه الصبر واحتساب الأجر. فإذا غيرت لون العين فهي غير راضية عن الخلقة، وحينئذ يمنع من هذا النوع بما فيه من المخالفة الشرعية ويقتصر على الأصل الذي ذكرناه أنه إذا وجدت حاجة للعدسة جازت وإلا فلا. ومما يؤكد المنع من أن الأطباء وأهل الخبرة قد سألنا عددا منهم يثبتون أن العدسات لا تخلو من محاذير وأضرار والتهابات ومضاعفات، ولذلك استعمالها لا يخلو من بعض المخاطر على العين، ومثل هذا يوجب أن يتقيد بوجود الحاجة الداعية إلى استعماله والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول هل المقصود بالذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الوتر أم قيام الليل وجزاكم الله خيرا؟ لا، الذي لم يتركه عليه الصلاة والسلام في السفر الوتر، إنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعة الفجر سفرا ولا حضرا. أما الوتر فقد قال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وفي الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا كما ذكرنا. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أنس بن سيرين، محمد بن سيرين، أنه خرج يتلقى أنس بن مالك حين قدم على العراق كما في الصحيح، قال: فلقيناه بعين التمر وهو يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب. وذكر القصة، وفيها أنه كان يوتر على بعيره. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير في السفر، فدل على أنه في السفر كان يصلي الوتر. وأما بالنسبة لركعتي الفجر، فقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الحديث حذيفة بن اليمان لما عرس حينما قدم من غزوة تبوك وفاتته صلاة الفجر، قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الفجر. فدل على أن الوتر وركعة الفجر لا يتركان في السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، إشارة إلى فضلها وعظيم ما وضع الله فيها من الأجر والمثوبة، فلا تترك حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة لقيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على قيام الليل في السفر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينام بالليل في سفره. والسنة أن الإنسان إذا كان له ورد وقيام من الليل أن يتركه في السفر، لكن لو أراد أن يتنفل في قيامه لليل نافلة عامة وليس ورده، فهذا لا بأس به. وأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي، وكذلك عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يصلون بالليل في السفر، وهذه نافلة عامة وليس المراد بها أنها قيام الليل، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك قيام الليل في السفر، ويكتب للعامل أجره، يكتب للعامل عمله كاملا إذا كان في السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حفظكم الله ونفع بعلمكم، هل يجوز الكذب في الدعوة إلى الله أو غيرها في أوجه الخير وجزاكم الله خيرا؟ أما الكذب فلا خير فيه، فإن الكذب ممقوت شرعا وطبعا، ولذلك لا يفلح الكاذبون والكذابون. والأصل الشرعي يقتضي أن المسلم أن يكون صادقا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ما يهدي الدعوة؟ الدعوة تهدي إلى البر، وهذا يهدي إلى الفجور والعياذ بالله. كيف يتفقان؟ هذا مشرق وهذا مغرب، لا يمكن أن تكون دعوة بالكذب. والكذب باختلاق القصص والروايات، والكذب بالمبالغة في الأشياء. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يشين الدعوة الكذب وكثرة الضحك والمزح وخلط الجد باللهو والقصص المضحكة إذا تجاوزت حدودها، واعتقد البعض أنه لا دعوة إلا بمثل هذه الأمور، هذا كله خلاف الشرع. أن الله يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الكذب أشبه بالريح، لا قيمة له، ولذلك ليس في الدعوة كذب. ولكن الكذب يشرع في حال الصلح بين الزوجين، أو خديعة للعدو، هذه بضوابط محدودة، وينبغي ألا تترتب عليها مفاسد أعظم، بضوابط معروفة عند علماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، أي للصلح بين المتنازعين، ليس الكاذب، أي أنه لا رخص له في أن يكذب، فيقول يا فلان فلان يحبك، فلان يحترمك، فلان يذكرك بخير ونحو ذلك، من أجل أن يصلح ما بين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه ونحو ذلك. هذا ليس بالكذب مذموم. وكذلك في الحرب إذا كان خدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لنعيم خذل عنا، كما في السير في يوم الأحزاب حينما أراده لبني قريظة فقال خذل عنا، فيحتاج أن يتعاطى بعض الأمور ولكنها بضوابط شرعية. وعلى كل حال قال بعض السلف يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك بل ينفعك، ولا تكذب وأنت تظن أن الكذب ينفعك فإنه يضرك. الكذب لا خير فيه ولا يأتي بخير، ولذلك من صدق صدق الله معه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصادق إذا تحرى الصدق يكتب عند الله صديقا، ومن كتب عند الله صديقا حشر مع الصديقين. الصدق مع الله والصدق مع الناس والصدق في القول والصدق في العمل لا يأتي إلا بخير. وعلى المسلم أن يعلم أنه إذا بحث عن فائدة في الكذب فإن في الصدق أضعاف أضعاف أضعافها، فلا يستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا إذا قيل له بجواز الكذب. لو كان الكذب جائزا فإن الصدق خير منه ويغني عنه، وإذا لم يستغني الإنسان بالصدق لم يغنه الله. عليك بالصدق، فإن الصدق نور في الوجه، نور في اللسان، نور في البيان. ومن كان صادقا في قوله وضع الله له القبول، ووضع الله له المحبة، ووضع الله له الثقة بين الناس. وأعظم ما يكون الصدق إذا كان في طلب العلم وفي تعليم الناس، فلا يكذب الإنسان في فتوى ولا يكذب في تعليم ولا يكذب في إرشاد، فكيف إذا كان في الدعوة إلى الله يأتي داعية ومن يريد أن يدعو الغير فيكذب؟ لسنا بحاجة. يا أخي في الله، هل ضاقت هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هداية البشرية؟ هل ضاق الصدق عن هداية البشرية حتى نبحث عن الكذب؟ حاشا والله. فنسأل الله بعزتي وجلال أن يجعلنا من الصادقين. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا، ونسألك قلبا ثابتا. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل والإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من الفجور. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا في زمرة الصديقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومحبينا ومشائخنا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اشملنا برحمتك وارحمنا رحمة الأخيار، وارحمنا رحمة الأبرار، وارحمنا رحمة الليل والنهار، واجعلنا في طاعتك ومحبتك ومرضاتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.